أوراق الحدود، أعرف من وين إن كان خريف أو طاحت أوراق الحدود، أعرف من وين إن كان خريف أو أعرف من وين إن الربيع له رجوع، وإن اترسمت على الجذوع. أعرف من وين إن الربيع له رجوع، وإن اترسمت على الجذوع. وإن الحنين العاشقين العاشقين حتى لو زاد إن قلب للضد. أعرف من وين إن الغرب غرب وإن الشرق شرق. أعرف من وين الغرب غرب وإن الشرق شرق. أعرف منين الفرق وأنا الغريب في البداية، وأنا الغريب في النهاية. لو عرفونا عليه، لو فهمونا عليه، لو علمونا عليه. لو عرفونا عليه، لو فهمونا عليه، لو علمونا عليه. لكنهم عن دربهم مالوا فملت.